كاف ها يا عين صاد. قال ابن عباس: أبصر بهم وأسمع، الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون، في ضلال مبين، يعني قوله أسمع بهم وأبصر. الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره. لأرجمنك لأشتمنك، ورئيا منظرا. وقال ابن عيينة: تؤزهم أزا، تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. وقال مجاهد: إدا عوجا. قال ابن عباس: وردا عطاشا، أثاثا مالا، إدا قولا عظيما، ركزا صوتا، غيا خسرانا، بكيا جماعة باك، صليا صلي يصلى، نديا والنادي مجلسا. وأنذرهم يوم الحسرة. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. وما نتنزل إلا بأمر ربك. حدثنا أبو نعيم، حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: سمعت خبابا قال: جئت العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا، حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: إن لي هناك مالا وولدا فأقضيكه. فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا. رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش. قوله: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال: موثقا. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا بمكة، فعملت للعاص بن وائل السهمي سيفا، فجئت أتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. قلت: لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال: موثقا. لم يقل الأشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. حدثنا بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان: سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي دين على العاص بن وائل، قال: فأتاه يتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم،